الله وليس بمخلوق، ولا تظرف أن تقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق. وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله فهو صاحب بدعة، مثل من يقول مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق. في تابع له، في تابع لهذا المسألة. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. هذه المسألة مسألة معروفة ابتلي بها أهل السنة، وهي مسألة خلق القرآن. أحدثها الجهمية المبتدعة الضلال، واحتواها الخليفة العباسي المأمون ابن هارون الرشيد، وبعض أبنائه وأحفاده، والإمام أحمد وغيره من أئمة السنة آنذاك قد لقوا ما لقوا من الأذى والمحنة، فمنهم من قتل، ومنهم من مات في الحبس، ومنهم من لقي في الحبس صنوفا من التعذيب. وهذه المقولة الكفرية، القول بخلق القرآن وأن القرآن مخلوق، للإمام أحمد رحمه الله حيالها موقفان لا ينساهما أهل السنة أبدا. أحدهما رد هذه المقولة بالكتاب والسنة، وأن القول بخلق القرآن كفر. والموقف الثاني موقفه من الخليفة المأمون، فإنه كان يدعو له ويحرض الناس على عدم الخروج عليه، فقد جاءه عشرة من الفقهاء يشاورونه يقولون يا أبا عبد الله، ألا ترى ما أحدث الرجل؟ ألا ترى ما صنع الرجل؟ يشاورونه في الخروج على الخليفة، لأنهم يرونه أتى كفرا بواحا. فماذا قال أبو عبد الله الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله؟ كان يقول لهم الله الله، احقنوا دماء المسلمين، الله في المسلمين، أمير المؤمنين، لأنه يرى أن الخليفة المأمون ومن خلفه على هذه المقولة من أبناء وأحفاده وقعوا في شبهة لم يستطيعوا التخلص منها، وأوقعهم في هذه الشبهة بطانة السوء من الجهمية والمعتزلة، مثل بشر، مثل بشر ابن غياث المريسي قبحه الله. وكان السلف رحمة الله عليهم يقولون القرآن كلام الله، هذا ما ورثوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما فهموه من كتاب الله، مضى على هذا الصحابة وأئمة التابعين ومن تبعهم بإحسان على هذا، كانوا يقولون القرآن كلام الله ولا يحتاجون إلى غير هذا، لأنه متقرر عندهم من كتاب ربهم ومن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم أن القرآن كلام الله. فلما أحدث المعتزل ما أحدثوا، واحتوى ذلك من احتواه من خلفاء بني العباس، وجد السلف أنه لا مناص من هذه العبارة القرآن كلام الله منزل منه غير مخلوق. سمعتم؟ القرآن كلام الله منزل منه غير مخلوق. لماذا لم يكتفوا بالجملة الأولى القرآن كلام الله؟ لأن الجهمية ومن لف لفهم منهم من يقول القرآن كلام الله لكن يقول المخلوق خلقه في غيره، فذلك الغير هو الذي يعبر عن الله. ومنهم من يقول كلام الله معناه، المعنى هو كلام الله، المعنى القائم بالنفس هو كلام الله، والحروف هذه مخلوقة. فأراد أهل السنة أن يقطعوا عليهم الطريق ويسدوا عليهم الباب، فقالوا هذه المقولة القرآن كلام الله منزل منه غير مخلوق. كلام الله منزل غير مخلوق، منزل منه غير مخلوق. والإمام في هذه المسألة قرر أولا القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، ثانيا دعا المسلم ألا يضعف عن ذلك، لا يضعف أن يقول غير مخلوق، بل يعزم ويقول القرآن كلام الله غير مخلوق. ثالثا حذر من الوقف، قوم يسمون الواقفة فيقول القرآن ما أدري مخلوق غير مخلوق، هو قال لا تقف، قل القرآن كلام الله غير مخلوق. رابعا حذر من الجدال في ذلك والمناظرة فيه فإنه من الإحداث، وهذه سنة متبعة عند الأئمة، فإنهم يبينون للناس السنة ولا يجادلونهم ولا يخاصمونهم، وقد أفضنا في ذلك ليلة البارحة. نعم. قال رحمه الله: والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، وأنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس، والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره، ولا نناظر فيه أحدا. هذه الجملة تتضمن مسألتين: المسألة الأولى في الرؤية، يعني رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من أهل ذلك، رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. وهذه المسألة البحث فيها من جهتين. الجهة الأولى في مواضع رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة مرتين، مرة في عرصات القيامة في المحشر. وهل هذه الرؤية خاصة بالمؤمنين أو يدخل معهم غيرهم؟ ذهب العلماء إلى ثلاثة أقوال، أو مذاهب العلماء فيها ثلاثة. أحدها أنها خاصة بالمؤمنين، فلا يراه في ذلكم الموقف غيرهم من الكفار والمنافقين. والمذهب الثاني أنه يراه المسلمون من مؤمنين ومنافقين. والثالث أنه يراه الجميع ثم يحتجب بعد ذلك عن غير المؤمنين. وهذه الأقوال الثلاثة حتى الساعة لم نجزم على ترجيح واحد منها، إلا أن نميل إلى اختصاصها بالمؤمنين، كما قال الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فأخبر أنه حجب غير المؤمنين، حجب الكفار عن رؤيته، فبان بهذا أن المؤمنين يرونه. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، أظنها تبلغ حد التواتر، منها ما أخرجه الشيخان من حديث جرير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، وفي رواية: لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. الموضع الثاني في الجنة، وهذه لا خلاف فيها أنها خاصة بالمؤمنين. ومن الأدلة على رؤية المؤمنين ربهم في هذا الموضع حين دخولهم الجنة ما أخرجه أحمد ومسلم من حديث صهيب بن سنان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم. فيقول: وماذا؟ ألم يدخلنا الجنة؟ ألم ينجنا من النار؟ ألم يثقل موازيننا ويعطينا ما لم يعطي أحدا من العالمين؟ قال: فيكشف لهم الحجاب. قال: فوالذي نفسي بيده ما أعطوا عطاء أقر لأعينهم منه، يعني رؤية الله عز وجل وأحاديث أخرى. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية في شبه من أنكر رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة من الجهمية والمعتزلة والرافضة والإباضية وغيرهم. فمن شبههم أن إثبات الرؤية يستلزم أن الله في جهة، ولازم هذا أنه جسم، والله منزه عن ذلك. والجواب إن لفظ الجهة مجمل، فإن أريد به جهة سفل أو جهة علو تحيط بالله فالله منزه عن ذلك، لأنه ليس حالا في شيء من خلقه ولا شيء من خلقه حالا فيه. وإن أريد بالجهة جهة علو لا تحيط بالله فهذا مقتضى النصوص، فالنصوص من آية التنزيل الكريم ومن صحيح السنة المتواترة قاضية بأن الرب جل جلاله فوق عرشه وعرشه فوق مخلوقاته، فلا يحيط به شيء سبحانه وتعالى. ومن شبههم قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فمقتضى هذه الآية عندهم نفي الرؤية لا تدركه الأبصار، وذلكم أنهم فسروا الرؤية بالإدراك. والجواب أن الرؤية شيء والإدراك شيء آخر، فالرؤية هي مجرد النظر إلى الشيء وإبصاره، وأما الإدراك فإنه الإحاطة. ويجلي هذا ما قصه الله سبحانه وتعالى علينا من خبر موسى صلى الله عليه وسلم وقومه مع فرعون عدو الله وقومه أعداء الله، فإنه لما ترأت الفئتان قال أصحاب موسى لموسى صلى الله عليه وسلم إنا لمدركون. انظروا تراءت الفئتان، كل فئة ترى الأخرى. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فرد عليهم الكليم صلى الله عليه وسلم بقوله كلا إن معي ربي سيهدين. فما الذي نفاه موسى صلى الله عليه وسلم؟ رؤية الفريقين بعضهما بعضا أو نفى شيئا آخر؟ نفى شيئا آخر، وهو إحاطة فرعون وجنده بجند الله. قال كلا، يعني لستم مدركين. فالنظر ما فيه ريبة ولا فيه كلام، كل الفئتين ترى، كلتا الفئتين ترى الأخرى. لكن الذي نفاه موسى صلى الله عليه وسلم شيء آخر، وهو أن قومه أن فرعون وقومه محيطون بجند الله بموسى وقومه. قال كلا، يعني لستم مدركين. فهل يريد لستم منظور إليكم؟ لا، النظر حصل. كلا يعني لستم مدركين، لستم محاطا بكم، إن معي ربي سيهدين. فأصبحت هذه الآية ولله الحمد دليل لأهل السنة وليست حجة عليهم. نعم، هذه هي المسألة الأولى من المسألتين في هذه القطعة. بقيت المسألة الثانية، وهي رؤية محمد صلى الله عليه وسلم ربه. لا بد من مقدمة، وهي أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم ير ربه ليلة الإسراء، ليلة المعراج، ما رآه أبدا. قالوا: يا رسول الله، هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا لو ظهرت سبحات وجهه لأحرق ما انتهى إليه بصره. فهو كلمه تعالى ليلة عرج به إلى ما فوق السبع السماوات العلى، إلى موضع سمع فيه صريف الأقلام، كلمه سبحانه وتعالى بلا واسطة، كلم النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة، كلمه كلاما يسمعه كفاحا بلا واسطة، لكنه ما رأى ربه. فإذا ما الذي يريده المصنف رحمه الله من ما قرره أن نبينا صلى الله عليه وسلم رأى ربه؟ إنه يريد موضعا آخر في الأرض، وهو رحمه الله يشير إلى حديث اختصام الملأ الأعلى. وذكرنا يا أخ عدنان إن شاء الله في الليلة القادمة قابلة نقرأه على الإخوة من تفسير ابن كثير، ذكرونا بارك الله فيكم. وحديث اختصام الملأ الأعلى خلاصة قصته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتبس عن أصحابه يوما صلاة الغداء، صلاة الصبح، حتى كادوا يتراءون قرن الشمس، ثم وثبة صلى ركعتين تجوز فيهما، فلما انصرف قال: مكانكم؟ فقال: إني صليت البارحة ما قدر لي، ثم نعست فاستيقظت فإذا ربي في أحسن صورة. الحديث وستسمعون بسطه في درس الليلة القادمة إن شاء الله. نحن نسميها القابلة، ماذا تسمونها أنتم؟ تسمونها القابلة ولا لا؟ هذه لغة عربية، القابلة، الليلة المقبلة. والإمام رحمه الله قرر صحة هذا الحديث وأنه على ظاهره، وهذا خلاف من ضعفه، خلاف لمن ضعفه، ويقرر أن الحديث على ظاهره. فتحصل لدينا أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة من الليالي حين استيقظ بعد نعاس، وأن الله كلمه في تلك الليلة. نعم، والحديث يأتيكم في ليلة الغد إن شاء الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: والإيمان بالميزان يوم القيامة، كما جاء: يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر. والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. هذه المسألة هي مسألة الإيمان بالميزان، والميزان في اللغة ما اسم آلة من الوزن، وهو ما تعرف به مقادير الأشياء خفة وثقلا. والميزان في الشرع هو ما ينصبه الله سبحانه وتعالى في عرصات القيامة لوزن العباد وأعمالهم وصحائف الأعمال. وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على أن الميزان ثابت يوم القيامة، فوجب الإيمان به. فمن آي الكتاب الكريم قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والآيات في هذا الباب كثيرة، ومن ذلكم في سورة يحفظها أبناؤنا وبناتنا في الصفوف الابتدائية الأول، في سورة القارعة قال الله عز وجل: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. الآية. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: وسبحان الله والحمد لله، والحمد لله تملأ الميزان. سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والحمد لله تملأ الميزان، وغير ذلك من الأحاديث. وقد جاءت الأحاديث صحيحة صريحة في وزن العامل، وإليه أشار المصنف رحمه الله بقوله: يوزن العبد. ففي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل السمين العظيم فلا يزن عند الله جناح بعوضة. كما دلت على وزن العمل نفسه، على وزن العمل سواء كان قولا باللسان أو عملا بالجوارح. وشاهد ذلكم حديث البطاقة، أخرجه الترمذي وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فيقال له، وفي رواية فيقول له، يعني الله عز وجل: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أظلمتك كتبتي؟ فيقول: لا يا رب. فيقول له: هل لك حسنة؟ هل لك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا لحسنة. ثم يقال له: احضر وزنك. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيقول: وماذا تغني هذه البطاقة عن هذه السجلات؟ سجلات عظيمة حالته، والبطاقة صغيرة في نظره، بطاقة ورقة صغيرة. فيقال له: لا ظلم عليك اليوم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فترجح البطاقة وتطيش السجلات فيدخل الجنة. هذا وزن ماذا؟ نعم، العمل، وكذلك توزن صحيفة العمل، صحيفة الأعمال وما فيها توزن. وقال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. هذا كذلك من وزن العمل، فتحصل أنه يوزن عندنا العمل والعامل وصحيفة العمل، وصحيفة العمل. هذا هو ما تقرر في السنة. وأنكر الميزان المعتزلة ومن لف لفهم من أهل البدع، وفسروه بالعدل. ويرد عليهم أولا، نعم، واحتجوا أن أحاديثه أحاد، فيرد عليهم أولا بظاهر النصوص من الكتاب والسنة. والأصل في النصوص هو إرادة الظاهر المتبادر إلى الذهن منها. ثانيا، أحاديثه ليست أحاد، بل هي متواترة تواترا معنويا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويرد عليهم ثالثا بالإجماع، إجماع الصحابة ومن بعدهم على ثبوت الميزان والإيمان به. ولهذا قرر المصنف رحمه الله عدم مجادلة من أنكره، وأنه يجب على المسلم حيال ذلك الإيمان والتصديق. نعم. وأن الله تبارك وتعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به. الكلام صفة لله سبحانه وتعالى، وتكليم الله سبحانه وتعالى عبادة ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب الكريم قوله تعالى: أولئك لا يكلمهم الله. في الحديث الآخر ثلاثة لا يكلمهم الله. وصح أنه جل وعلا كلم آدم، وذكر هذا في الرسل، فقال: منهم من كلم الله، وكلم موسى، وكلم الملائكة، فقال: إني جاعل في الأرض خليفة. كلم آدم يوم خلقه ونفخ فيه الروح، وقبل كلم السماوات والأرض فقال: ائتيا طوعا أو كرها. وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم حين عرج به إلى ما فوق السماوات العلى، كلمه بما شاء. ويكلم جبريل صلى الله عليه وسلم بالوحي. وها هنا عدة أمور. الأمر الأول أن الكلام، أن كلام الرب عز وجل صفة ذاتية باعتبار، وفعلية باعتبار آخر. فمن حيث أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالكلام، وأن الكلام صفة له، وأنه سبحانه وتعالى متكلم أزلا وعلى الدوام، فالكلام بهذا الاعتبار صفة ذاتية. ومن حيث أحاد الكلام وأفراده التي تقع بمقتضى حكمة الله ومشيئته، فإنه صفة فعلية. وقد ذكرت آنفا أنه كلم السماوات والأرض وكلم الملائكة وكلم آدم صلى الله عليه وسلم وكلم موسى صلى الله عليه وسلم وكلم محمدا ليلة أسري به صلى الله عليه وسلم أو ليلة عرج به. فهذه أحاد، أفراد، أحاد من الكلام. الأمر الثاني وهو الذي ذكره المصنف هو تكليم الله عباده يوم القيامة، تكليم الله عباده يوم القيامة. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من أحد إلا ويكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، ويكلم أهل الجنة يوم القيامة فيقول لهم أحللت عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. نعم. وقال رحمه الله: والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته عدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار، على ما صحت به الأخبار من غير وجه. الحوض في اللغة هو مجمع الماء كالبركة، والحوض شرعا هو حوض ينصبه الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في الموقف يصب فيه ميزابان من الجنة. والأحاديث في ثبوت حوض النبي صلى الله عليه وسلم متواترة. وقد أشار المصنف رحمه الله إلى ما جاء من الأحاديث في صفته، وأنه في الموقف. وقد جاءت أحاديث أخرى، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي، ومنبري على حوضي. وأنكر الحوض الجهمية والمعتزلة، ويرد عليهم أولا بالأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويرد عليهم ثانيا بالإجماع. فالحوض يوم القيامة للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه ترد عليه أمته ثابت بالنص والإجماع. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يذاد عن حوضه أقوام من أمته، فيقول: أمتي أمتي، وفي رواية: أصحابي، يعني أمتي. فتقول الملائكة: يا محمد إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فيقول صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن بدل وغير. فهؤلاء المبتدعة بدلوا وغيروا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم محرومون من الشرب منه، من الشرب من حوضه، كما أنهم محرومون في الدنيا من الإيمان به. وأهل السنة على وجوب الإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وسلم وبكل ما جاء من صحيح سنته صلى الله عليه وسلم في الحوض وغيره. نعم. والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به. من أصول أهل السنة التي يدينون لله بها ويعتقدون أنها حق على حقيقته نعيم القبر وعذابه، وأن المؤمن ينعم في قبره، وأن المنافق والمرتاب يعذب في قبره. فالعبد في قبره إما منعم وإما معذب. فأهل النعيم هم أهل الإيمان، أهل النعيم في قبورهم هم أهل الإيمان، وأهل العذاب في قبورهم هم أهل الكفر والنفاق والشك والريب. وقبل ما يجده العبد من نعيم أو عذاب، السؤال، مسائل القبر الثلاث: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فمن كان من أهل الإيمان ألهمه الله حجته فقال: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فينعم. ومن نعيمه أنه يفسح له في قبره مد بصره. ومن كان من غير هؤلاء فإنه لا يجيب، فإذا سئل من ربك قال: ها ها لا أدري. من نبيك؟ كذلك. ما دينك؟ هذا سمعت الناس يقولون شيء فقلت، فيعذب. ومن عذابه أنه يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ويضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل من يليه إلا الجن والإنس. فيا ليت أهل الغفلة وأهل الضياع الذين غلبت عليهم الشقوة فاستزلهم الشياطين فأسرفوا على أنفسهم، يا ليتهم يتصورون القبر. فلو تصوروا القبر وما فيه أظنهم يتوبون إلى رشدهم ويسدون الطريق على الشيطان. لكن الغفلة هي المشكلة وهي البلية. وها هنا يتحصل أولا أن أهل السنة مؤمنون بنعيم القبر وعذابه، ومستندهم في ذلك الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب الكريم قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أخرج البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نزلت في عذاب القبر. وفي الصحيحين، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وغير ذلك من الأحاديث المتواترة في نعيم القبر وعذابه. ومن أنكره من أهل البدع كالجهمية والمعتزلة ف فإنه يرد عليهم أولا بالنصوص المتواترة في هذا، وثانيا يرد عليهم بالإجماع. وقد جاءت هؤلاء بلية، وهي أن أحاديث القبر والميزان والحوض والصراط أحاد، والأحاد في باب العقائد عندهم تفيد الظن فهي غير مقبولة. وأهل السنة يقبلون كل ما صح به النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان الحديث أحادا أو متواترا، وأن هذا وهذا كله يفيد العلم ويوجب العمل. أضف إلى هذا أن الأحاديث متواترة تواترا معنويا، فقولهم معنويا يعني أنها اجتمعت كلها على وجوب التصديق بنعيم القبر وعذابه، وإن كانت ألفاظها مختلفة في ذلك. نعم. كذلك السؤال، وأن الملائكة الذين يسألون منكر ونكير، فالسؤال لا خلاف فيه، سؤال العبد في قبره من ربه ما دينه من نبيه لا خلاف فيه بين أهل السنة، وإنما الخلاف في التسمية في الملكين، هل هما منكر أو ونكير. فبعض أهل العلم يرى أن الحديث في هذا في تسميتهما ضعيف، وبعض أهل العلم يحسن الحديث في تسمية الملكين. وقفنا على ماذا؟ والإيمان، الشفاعة، وبعدها الإيمان. ها؟ نعم. طيب تابع. وقال رحمه الله: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر، كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به. هذه مسألة الشفاعة، المراد الشفاعة في أهل الكبائر، فمنهم من يشفع فيهم قبل دخولهم النار، ومنهم من يشفع فيهم بعد دخولهم النار. فأهل السنة على ثبوت الشفاعة في أهل الكبائر، والشفاعة في أهل الكبائر شفاعة مشتركة يشترك فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة والنبيون والصالحون من المؤمنين. وأهل السنة على ثبوت هذه الشفاعة بشرطين، وهما إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع فيه. قال الله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، منها ما أخرجه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أول منك، يعني قبلك، لما عرفته من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. فالحديث دليل أولا على ثبوت أهل الشفاعة في الكبائر، وثانيا هو دليل على أن المشفوع فيهم هم من رضيهم الله، والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. ومنها ما أشار إليه المصنف بأنه يخرج أناس من النار بعدما يصير فحما. والحديث في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الله عز وجل يقول يوم القيامة شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع الصالحون وبقي أرحم الراحمين، فيقبض قبضة أو قبضتين بيده فيخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط بعدما صاروا فحما، إلى آخر الحديث. هذه عقيدة أهل السنة في الشفاعة، في أن الشفاعة في أهل الكبائر حق، بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك. وثمة مذهبان آخران في الشفاعة، أحدهما مذهب الخوارج والمعتزلة، فإنهم ينكرون الشفاعة في أهل الكبائر، لأن عقيدتهم أن من لقي الله على كبيرة فهو خالد مخلد في النار، واحتجوا بحجج هي عليهم وليست لهم، منها قوله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ومنها قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وهذه الآيات وما شاكلها هي في الكفار وليست في أهل الكبائر، هذا أول ما يرد به عليهم. وثانيا متواتر السنة، وثالثا الإجماع على ثبوت الشفاعة في أهل الكبائر من الموحدين. والمذهب الآخر مذهب أهل الخرافة من غلاة المتصوفة، فإنهم يثبتون الشفاعة إثباتا مطلقا، يثبتونها لمن يزعمون فيهم الولاية في الدنيا والآخرة إثباتا مطلقا، قياسا للشفاعة عند الخالق على الشفاعة عند المخلوق. ومذهب هؤلاء الرد عليه واضح، الرد عليه واضح، فإن الشفاعة لا تكون إلا في الآخرة وبشرطيها المتقدمين. وبالله التوفيق، وأرى أن نتوقف هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلاص ودعنا سلمنا ها فيما بعد إن شاء الله تعالى.